اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. وبعد، المستمعون الكرام، المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقة سابقة من برنامج منهاج المسلم عن الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، وانتهى بنا الحديث إلى حديث الرجل المسيء صلاته المشهور في كتب الفقه، حديث المتفق عليه أن رجلا دخل المسجد وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى ولم يحسن الصلاة، أي أسرع في الصلاة وصلى صلاة خفيفة لا طمأنينة فيها، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى مثل صلاته الأولى بلا طمأنينة وبلا خشوع، ثم جاء وسلم فعل ذلك 3 مرات. في الثالثة لما رده النبي عليه الصلاة والسلام قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. اعترف الرجل بأنه يحتاج إلى تعليم، وأن هذه الصلاة وإن كان فيها خلل وفيها عيب لا يحسن غيرها، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام. ودائما الإنسان إذا اعترف بأنه يحتاج إلى تعليم يمكن أن يتعلم، وده يسمى بالجهل البسيط. أما الإنسان إذا كان جاهلا وادعى العلم ولم يعترف بأنه يحتاج إلى تعليم فهذا الجهل المركب. فأول خطوات التعلم أن يعترف الإنسان بجهله، كما أن من خطوات العلاج الصحيح للمرض أن يعترف المريض بأنه يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى دواء. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا من الوضوح، والعرب سموا عربا لوضوحهم، والإعراب معناه الإيضاح والبيان، ولغة الإعراب هي لغة الإيضاح والبيان، وهذه كانت من شيم وطبايع العرب الوضوح والصراحة. فلما قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام علمه المصطفى عليه الصلاة والسلام الصلاة باختصار وإيجاز ببساطة وبيان وفصاحة، فقال له إذا أردت أن تصلي فتوضأ ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام نموذج لركعة واحدة، ركعة واحدة متكاملة الأركان وصحيحة الشروط والواجبات، ثم قال له هذه الركعة كررها وطبقها في كل ركعات الصلاة. وكان الجامع في وصف النبي عليه الصلاة والسلام شيء المشترك الواضح هو التركيز على الطمأنينة، الاستعجال في الصلاة يلغي الصلاة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يقل له الصلاة ناقصة، وإنما قال له ما فعلته لا يسمى صلاة، يمكن أن يسمى لعب، يسمى رياضة، يسمى تمرين، لكنه لا يسمى صلاة. فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا يدل على أن الصلاة إذا فقدت الطمأنينة تكون باطلة، صلاة لا طمأنينة فيها كجسد بلا روح، روح الصلاة هي الطمأنينة. ومن ذلك أن الإنسان إذا ركع لا يرفع حتى يطمئن راكعا، يعتدل الظهر بمقدار أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم يرفع حتى يستوي قائما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الركن بعد الرفع من الركوع يدعو بدعاء مأثور، وهو مهجور عند كثير من المصلين، كان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. هذا الدعاء الطويل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله عند الرفع من الركوع. ثم قال له اسجد حتى تطمئن ساجدا، وكما أسلفنا يسجد المصلي على 7 أعضاء، الوجه ويشمل الجبهة والأنف والكفين والركبتين وبطون القدمين أو أطراف القدمين. هذه الأعضاء السبعة هي المساجد، هي أعضاء السجود وتمثل السجود الصحيح. والساجد أقرب ما يكون من الله عز وجل، لأن الساجد يضع أشرف عضو من أعضائه وهو الجبهة، يحنيه ويعفره بالتراب تواضعا وخضوعا واستسلاما لله رب العالمين، وهذه أعلى درجات العبودية، إن الإنسان يضع أشرف أعضائه على الأرض تواضعا لربه العظيم. لذلك يقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو. من السنة أن يدعو المصلي في السجود بما يريد من خير الدنيا والآخرة، إن كان يريد الشفاء، إن كان يريد النجاح، إن كان يريد المال، إن كان يريد الصحة والعافية، إن كان يريد شيء من الدنيا أو من الآخرة، ولا يستغني الإنسان عن الطلب. وأي إنسان له طلبات وله حوائج وله رغبات وله أماني، فمن السنة أن الإنسان يستغل ويغتنم السجود في دعاء الله عز وجل، ولا يستعجل كما يفعل كثير من المصلين، يضيع هذه الفرصة ولا يغتنموها بالاستعجال في السجود، فينقر المصلي السجود كما ينقر الدجاج الحبة، كنقر الدجاج. وهذه الصفة من الصفات منهي عنها في الصلاة، تشبه صفات الدواب، نقر كنقر الغراب، من الصفات المشابهة لصفات الدواب المنهي عنها في الصلاة نقر السجود كنقر الغراب للحب. فالإنسان يدعو في سجوده بما يريد، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السجود أن يدعو قائلا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانيته. وكان من دعائي عليه الصلاة والسلام في السجود اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة في السجود. ثم يجلس بين السجدتين حتى يطمئن جالسا، ويقول في هذه الجلسة بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثلاثا، أو ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. وله أن يكرر هذا الدعاء إذا كان مأموم إلى أن يسجد الإمام، وإذا كان منفرد له أن يكرر هذا الدعاء بعدد ما أراد، وكل ما أكثر من هذا الدعاء ازداد أجره، كل من مصلي أطال الصلاة فذلك أمر محبوب إلى الله عز وجل. إذن حديث المسيء صلاته فيه هذه التنبيهات المهمة على الطمأنينة في الصلاة وعدم الاستعجال فيها. كذلك من التنبيهات أنه يكره للمصلي الالتفات في الصلاة، سواء كان الالتفات بالوجه والعين أو بالقلب والعقل، فكلاهما مكروه. يعني بعض المصلين قد ينظر بنظره إلى الأرض لكن قلبه مشغول وفكره في عالم آخر، في السوق أو البيت أو المدرسة أو مكان العمل أو الحسابات، فكله كل ذلك الالتفات يقلل من أجل الصلاة وينقص من درجة الصلاة. فالتفات القلب ممنوع، وكذلك التفات البصر والنظر، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد. وكل من الإنسان كان غافلا في صلاته كان أقل أجرا، وليس له من الصلاة ليس له من الأجر في الصلاة إلا ما عقل منها، يعني ما كان فيه حاضر القلب متدبرا لما يقول يؤجر عليه، وما كان غافلا ده يكون مخصوم من صلاته ولا يؤجر عليه ولا يثاب. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عن العجلة فيها وعدم الطمأنينة فيها، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن لا يكون حاضرا ولا واعيا في صلاته، وفتح له الباب عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله جل وعلا بعد أن يفرغ من الصلاة، يعني مواطن الدعاء السجود، وذلك أشرنا إليه. كذلك موطن آخر مضيع عند كثير من المصلين وهو الدعاء قبل السلام وبعد نهاية التشهد، بعد ما ينتهي الإنسان من التشهد وقبل أن يسلم يشرع له أن يدعو بما يريد من خير الدنيا والآخرة، ويبدأ بدعوات أربعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، ليقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وهذه أربعة من أخطر الفتن، عذاب جهنم التي ما خلق الله أبشع منها، وعذاب القبر الذي هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وكذلك فتنة المحيا فتنة الإنسان في نفسه وأهله وماله وولده، وفتنة الممات، يسأل الله أن يثبته عند الموت ويموت على حسن الخاتمة ولا يموت على سوء الخاتمة. ثم فتنة المسيح الدجال، أعظم خطر قادم ينتظره الناس، أكبر فتنة ستواجه البشرية ظهور المسيح الدجال، وهو من علامات الساعة الكبرى. بعد ما يستعيد الإنسان من هذه الفتن الأربع يشرع له أن يدعو بما شاء، يسأل الله جل وعلا ما يريد من خير الدنيا والآخرة، كأنها مكافأة للمصلي فرغ من أداء الصلاة وجودها وأتقنها وأتم ركوعها وسجودها قبل أن يسلم، كأن الله جل وعلا يقول له فعلت لنا ما نريد فاطلب ما تريد، فهي غنيمة. الإنسان في نهاية عمله يعطى أجره، وكأن هذا أجر لهذا المصلي وهذه مكافأة، فيدعو الإنسان في نهاية الصلاة بما يريد من خير الدنيا والآخرة. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن أنه كان يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيي ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا دعاء طويل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله قبل أن يسلم، ويشرع للإنسان أن يحيي هذه السنة المهجورة المنسية عن كثير من المصلين، سواء كان منفردا أو مأموما أو إماما. والصلاة إذا تمت بهذه الكيفية تكون علاج لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، ويتحقق وعد الله عز وجل القائل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأي صلاة صلاها الإنسان بطهارتها وأركانها وزمانها ومكانها فإن تأثيرها يكون تأثير إيجابي على الأخلاق والسلوك، فتؤثر في أخلاق الإنسان وفي سلوكه، فتنهاه عن الفحشاء وتنهاه عن المنكر. فلا يستقيم أبدا أن يحافظ الإنسان على الصلاة كاملة تامة وكذلك يداوم على الفحشاء والمنكر. من كانت هذه حالته معناها الصلاة فيه عنده تحتاج إلى مراجعة. إذا كان الإنسان مداوم على الصلاة يصلي أي صلاة في أي زمان وفي أي مكان وعلى أي كيفية، ولا تؤثر في أخلاقه ولا تنهى عن الفحشاء ولا عن المنكر ولا عن بذاءة اللسان ولا عن الأخلاق السيئة والأفعال الرذيلة، معناها الصلاة تحتاج إلى مراجعة، لأن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، والصلاة عبارة عن علاج وعبارة عن دواء، وهذا الدواء لابد أن يكون بجرعة محددة ومواصفات محددة كالعلاج الذي يصفه الطبيب. إذا الإنسان قلل من الجرعة فإن الأثر يكون ضعيف، إذا زاد الجرعة النتيجة تكون عكسية، إذا لم يتناول الدواء لا يتأثر لا سلبا ولا إيجابا. كذلك الصلاة إذا الإنسان قصر في أدائها فإن هذا الدواء لا ينفع ولا يعالج الأخلاق السيئة ولا الصفات المذمومة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشدنا إلى ذلك قال عليه الصلاة والسلام أن الصلاة من حافظ عليها تكون له نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. فنسأل الله يجعلنا من المحافظين على الصلاة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونكتفي بما ذكرنا. وكنا في هذه الحلقة بصحبة المخرج يوسف الرياح رفع الله العركي، إلى لقاء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.